يقابله إعتاق كل عضو من المعتق من النار جزاء مفاقة عفق بهذا أي عفق من النار بسبب عفق من الرق وإخراجه من الرق إلى الحرية. وقد جاء في الحديث أن من أعتق جاريتين كانت فتاته من النار. من أعتق عبدا كان فتاته من النار ومن أعتق جاريتين كانت فتاته من النار. وهذا فيه دليل على فضل إعتاق الذكور وأن الواحدة من الذكور إذا أعتقه فإنه يكون بذلك فتاته من النار. وإذا أعتق جاريتين يعني اثنتين كانتا فتاته من النار. هذا يدلنا على فضل إعتاق الذكور وأنه أفضل من إعتاق الإناث وأن الله تعالى يجعل إعتاق واحد من الذكور في مقابل يعتقه الله من النار. وبالنسبة للنساء إعتاق اثنتين يكون به إعتاق من النار. وهذا أحد المواضع الأربعة الخمسة التي الأنثى فيها على النصف من الذكر التي فيها الأنثى على النصف من الذكر وهي خمسة أمور. يعني في العصر كما عندما ذكرت في الحديث وكذلك في الميراث والعقيقة لأن الغلام يعق عنه بنتان والجارية يعق عنها واحدة وفي الشهادة وفي الميراث. إذا ذكرنا الحفل من هيك الأنثى على النصف من الذكر خمسة أمور الأنثى فيها على النصف من الذكر العصي والميراث والدية والشهادة والعقيقة. هذه الأمور خمسة النساء فيها عن نصف من الرجال. العقيقة الغلام يعق له بثنتين والجارية الواحدة. الشهادة شهادة امرأتين في مقابل رجل أي لم يكون رجلين ورجل وامرأتان ورجل وامرأتان. وكذلك بالنسبة للمراه ذكر محفوظ هين. وبالنسبة للدية يعني المرأة على النصف من دية الرجل هي في المرأة على النصف من دية الرجل. وفي العصر عصق اثنتين يكون عصقا لمن اعتقه من النار وعصق الواحد يعتق الله تعالى به من اعتقه من النار. إذا فهذا أحد المواضع الخمسة التي فيها النساء على النصف من الرجال. فيها يقول في الحديث فضل العصر وفضل أن يكون ذلك أن يكون المعتق مسلما وأفضل من إعتاق الكافر. يجوز إعتاق الكافر وإخراجه من الرق إلى الحرية ولكن عتق العبد المسلم أفضل وأكمل. ذلك لما فيه من الفوائد وما فيه من المصالح وهو متميز وعصفه متميز على عصف الأساس. باب عصف المدبر وأم الولد والمكاتب بالكفارة والمكاتب بالكفارة وعصف ولد الزنا. وقال فاروق يجزئ المدبر وأم الولد. وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النخاب بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا ما دعا ما أول. لما أرد البخاري رحمه الله أن يقدم ويغاب وحيث المدبر وأم الولد والمكاتب وعد ولد الزنا وعد ولد الزنا

للزاني والزانية. وأما الولد الذي جاء عن طريق الزنا فلا ذنب لصاحبه أي مولود. يعني الذنب على الزاني والزانية هم الذين حرقوا الجرم وهم الذين ارتكبوا المعصية وارتكبوا الفاحشة. وأما ولد الزنا فهو إذا صلح واستقام وهو مسلم وهو بسنة المسلمين يجري عليه ما يجري عليهم ولا يضره كونه يزنى عند الله عز وجل. وإنما حسنه تحت غيره لأنه إذا كان مملوكا وهو يزنى فحسنه تحت غيره تخليصا لرقبة رقا إلى حرية معبودية إلى حرية. المقصود من هذه الترجمة أن هؤلاء الأربعة يمكن عتقهم في الألمان كما يمكن عتقهم في غيرها. المدبر الذي علق موته علق عتقه بالموت يعني أنه يكون عتيقا إلى مات يمكن تنجيزه ويعتق قبل أن يموت سيده يمكن يبادر إلى إعتاقه وينجيزه. وكذلك أم الولد يعتق بموت سيدها يمكن تنجيز هذا العتق من قبل سيدها وإلا وإن كان لا يتمكن من بيعها إلا أن يتمكن من إخراجها من العبودية إلى الحرية. وأن يبادر إلى ذلك يمكن وإن أبقاها على ما هي عليه فإنها تعتق بعد موته كذلك المكاتب يمكن أن يعتقه سيده وأن يبادر إلى إعتاقه وأن ينجز وأن يحفيه من المبلغ الذي طالبه به. يمكن أن يحفر إعتاق الرقبة في الكفارة بالنسبة للمكاتب لأن يعطى أهله ما طلبوه منه ويعتقه من أعطاه ويكون ولاؤه لمن أعتقه كما جاء في قصة بريرة لأن أهلها اشترط الولاء والرسول قال إنما الولاء لمن أعتق وهي مكاتبة. جاءت تستعين لعائشة وقالت إنها تعطيهم المبلغ الذي طلبوه ويكون ولاؤه ولاؤها لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. وكذلك ولد الزنا فعتقه يعني يحصل وضعه مقصود ولا ذنب لولد الزنا وانما الذنب للزاني والزانيه هم الذين اشتركوا الذنب. واما هذا ليس هذا من فعله وليس هذا في مشيئته وارادته وانما هذا حرم عن مشيئته وارادته فلا ذنب له ان يكون ولد الزنا فيعتق ولد الزنا كما يعتق غيره واذا كان كافر يمكن ان يعتق فالمسلم الذي ولد الزنا من باب اولى ان يعتق ولا محذور في ذلك ولا منع من ذلك. وقال طاووس يوجب المدبر وام الولد يعني انه اذا كان عليه كفاره واذا كان عليه عتق رقبه وعنده ام ولد او مدبر يعني جعله جعل عتقه عندنا فانه يجزئه لو انجز يعني عتقه هنا اجزاه ذلك. حديث ما قرات لي. وقال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عبدا قبطيا مات عام أول. ثم أورد رحمه الله على حديث جابر وحديث الملا لكنه أورده هنا من أجل أن المدبر أو أن هذا الرجل المدبر غلامه

فأخذ اشتريها وأعتقيها الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق لكن من غيره لو اشترطه بل هو شيء لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب لأنه شيء ثابت مستقر بذمته لا يتصرف فيه وكذلك لا يتصرف في الولاء لا يتصرف في الولاء ببيعه وهبته وما إلى ذلك كما جاء في الحديث نهى عن بيع الولاء وهبته لأن هذا لأنه كذلك لا يتصرف فيه كما أن المثل لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه ولهذا فهو لمن أعتق ولكن لغيره لو صرف ولو صرفه بأن باع إنسان عبدا وقال ركبني يكون ولاه لي فإن ذلك شيء طبعاً يصح البيع ويبطل الشرط يصح البيع ويبطل الشرط ويكون الولاء أي من هو لمن أعتق سواء كان في كفارة أو في غير كفارة المعتق له الولاء سواء كان هذا العبد في كفارة أو كان ابتداء تضرر من غير كفارة غير أن يكون منوطا بكفارة أو قياما بواجب كفارة الولاء لمن أعتق مطلقا إذا خلى حديث دليل على أن العتق يكون الولاء يكون للمعتق لا يكون لغيره لا يكون لغيره باب الاستثناء في الأيمان والله تعالى أعلم والله وسلم بارك الله فيكم وعلى آله وصحبه